وأفضل ما يمكن ويقدر ويكون له. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآيات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. هذا الفلاح الأكبر هم فيها خالدون، فدخول الجنة والخلود فيها في النعيم المقيم هذا هو الفوز العظيم وهو الفلاح الأكبر. والله تبارك وتعالى يعلن إعلان في بدء هذه السورة، يقول: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون، الإيمان هو تصديق ما أخبر الله تبارك وتعالى به من أمور الغيب والعمل بمقتضى هذا التصديق. وأصوله ست، كما سئل النبي عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أصول الإيمان، وتحت كل أصل من هذه الأصول مسائل كثيرة. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه رب العالمين، وأنه خالقهم ورازقهم وبارئهم، وأنه خالق الخلق والمتصرفين. الإيمان بكل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله، وأنه لا يشبه أحدا من خلقه كما وصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه ولأتيت رسله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا كله يدخل في مسمى الإيمان بالله. والإيمان بملائكته، الإيمان بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى عن ملائكته من خلقهم، وأنه خلقهم من نور كما جاء في الحديث، وأنه أقامهم فيما أقامهم به كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وكذلك الإيمان برسل الله كما أخبر الله تبارك وتعالى عن رسالاته، من أول رسالة وهي رسالة نوح إلى آخر رسالة وهي رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان باليوم الآخر وما وصف الله تبارك وتعالى به هذا اليوم وحال الناس فيه ومآلهم ونهايتهم في آخره، كل هذا داخل في معنى الإيمان. والإيمان حقيقته تصديق بالقلب وقول باللسان، شهادة باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه هي يعني عنوان الإيمان وشعاره وجملته، هذه كلها يعني الأمر المجمل العام الذي يدخل فيه كل الإيمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك بعد هذا فعل بالأركان، فعل بالأركان يعني فعل بمقتضى هذا الإيمان. العبد المؤمن بأعضائه وبأركانه بمقتضى هذا التصديق، التصديق الذي في القلب والقول الذي في اللسان، لأنه إن لم يعمل بذلك كان منافقا، أو إن لم يعني إذا انتفى العمل فإنه ينتفي الإيمان، وإذا انتفى التصديق انتفى الإيمان كذلك، وإذا انتفى إعلان الشهادة انتفى الإيمان. لذلك قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة إن الإيمان يقوم على ثلاثة عناصر: تصديق القلب وإقرار اللسان والعمل بالأركان. فهو هذا الإيمان. فهذا المؤمنون بوصف الإيمان كما وصف الله تبارك وتعالى يخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء المؤمنون قد أفلح، يعني فازوا بالمطلوب الأكبر. الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، ولا مطلوب أكبر يعني الإنسان قد قدره الله تبارك وتعالى وقضاء أفضل من سكن الجنة والنجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكل مطلوب دون هذا فهو دونه. فالفوز في هذه الدنيا في المال والبنين والشهوات وحيازتها وكل ما يتمناه في هذه الدنيا ليس هو الفلاح، لا يعتبر فلاحا هذا، لأن هذا متاع زائل، عرض زائل يزول، فهو وقت يتمتع به الإنسان إذا حازه، ولكنه أيضا كذلك منغص بشؤون المنغصات، لا يصفو، لا تصفو الدنيا. ثم إنه متاع زائل، متاع لا قليل لا بد أن يزول وينتهي. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهذا متاع زائل، فلا يعتبر من حاز الدنيا وما فيها من الصحة والقوة والجاه وكل ما ذخر فيها من الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بهم. هذا أفضل منها. قل أنبئكم بخير من ذلك، بخير من حيازة هذه الشهوات التي زينت في الناس وحببت لهم، فهذه مزينة الناس ومحببة لهم، وهذه منتهى أمل الكثير منهم، منتهى أمل الكثير منهم أن ينال من هذه الشهوات ما ينال. لكن هذا ليس هو الفلاح وليس هو المطلوب الأكبر، بل الفلاح هو ما عند الله تبارك وتعالى من حيازة الجنة والنجاة من النار. قد أفلح المؤمنون بالتحقيق. قد تأتي أحيانا كذلك للتقريب، في اللغة تأتي للتقريب مثل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني قد حان وقتها وقد خرب وقتها. فقول الله قد أفلح المؤمنون يعني بين أن هذا قد قرب وقت فلاحهم وقت دخولهم الجنة، وأن أصبح هذا قريب، وأن فلاح هؤلاء المؤمنين قد أصبح يعني قريب. فهو تبشير من الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين أن جنتهم قريب. قد أفلح المؤمنون، ثم وصف الله تبارك وتعالى بعد ذلك هؤلاء المؤمنون بمجموعة من الصفات. فقال أولا: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفة من الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا في هذا الموضع، يبين بها يعني وصف هؤلاء المؤمنين. فأنهم أولا قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع يطلق على خشوع الجوارح وخشوع القلب، وأصل الخشوع هو الذل والخضوع. فالشيء الخاشع هو الذليل الخاضع الذي قد تداخلت يعني عناصره، كما ذكر الله في الأرض: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل دين. خاشعة أي ذليلة يعني هابطة من جفافها. فالخشوع هو الذل والخضوع، يعني أنهم ذليلين خاضعين لله تبارك وتعالى لربهم حال الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني خاشعون في صلاتهم، وقدم الله تبارك وتعالى هنا في صلاتهم لأن خشوعهم هنا يعني في كأنه يعني محصور في هذا يعني في هذا العمل. والصلاة هي أشرف فأعلى الأعمال التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده، لا أعلى ولا أشرف ولا أفضل من الصلاة، وهي ترجمة العبادة، ترجمة الخضوع والخضوع من العبد لسيده وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. فيها علامات ذله وخضوعه بين يدي خالقه وإلهه ومولاه، فيها ركوعه وسجوده وتذلله ودعاؤه. والصلاة خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ما وضع الله يعني للناس في الأرض الصلاة. فهي خير عمل وضع الله تبارك وتعالى الناس في الأرض. وفي الحديث الصحيح يعني حديث ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي العمل خير؟ فقال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها هذه أفضل الأعمال التي أمر بها العبد. الذين هم في صلاتهم خاشع، خشوع جوارح بمعنى أنهم ساكنون فيها، تسكن جوارحهم فيها فلا يتحركون فيها إلا حركة الصلاة التي أمروا بها، كقيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين، فهي خشعت جوارحهم فلا تعبث ولا تخرج عن هذا. وكذلك خشوع قلب، خشوع قلب، وخشوع القلب هو ذله وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى وعلمه بصلاته. ولذلك جاء الإجماع على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، فما يعقله من صلاته هو الذي يكتب له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد يصلي فلا يكتب له من الصلاة إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلى أن قال النبي إلا تسعها. فيكتب له من صلاة، تكتب له هذه، الذي يكتب له من الصلاة هو الذي قد عقله، وهو الذي كان قلبه حاضرا فيه وقلبه خاشعا فيه. أما في عند عدم كسر القلب وتلفت القلب يمينا وشمالا فإن هذا ليس من صلاته. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، الالتفات بالعين، فقال هذه سرقة يسرقها الشيطان من صلاة ابن آدم. الشيطان ذئب ابن آدم فيسرق منه هذا، يجعله يلتفت يعني بقلبه ويجعله يلتفت بعينه إلى ما بعد الصلاة، فيقتطع هذا الوقت الذي التفت فيه من صلاته، يقتطع ويذهب خارج الصلاة. فمدح الله تبارك وتعالى أولا وأعلن، وأي صفة عباده المؤمنين، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الصفة الأولى. ثم قال جل وعلا الصفة الثانية، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو قيل أنه مأخوذ من قول العرب لغى الطير، وقولهم لغى الطير لأنه يتكلم بلغة غير مفهومة. وقيل اللغو هو كل كلام يعني لا معنى له، وقيل لا معنى له يعني لا فائدة ترجى منه، لا فائدة منه لا في دين ولا في دنيا، كل إما يعني الكلام إما كلام طاعة وبر ونفع، وإما كلام إثم ومعصية، وبينهم واسطة وهو كلام الذي لا يضر ولا ينفع، والذي قيل لا ثواب فيه ولا عقوبة فيه، لكن هذا الذي لا يضر ولا ينفع يعني قد أمرنا بالإعراض عنه، بالإعراض عنه تنزها. فكأن الله وصف هؤلاء بأنهم معرضون يعني عن فضول الكلام وعما لا فائدة فيه، فهو لا نفع فيه. وإذا امتنعوا عن هذا فمن الأولى والأحرى أنهم امتنعوا عن كلام الإثم. ولذلك فسر السلف والذين هم عن اللغو معرضون قالوا المعاصي، قالوا كل ما فيه معصية لله تبارك وتعالى فهم معرضون عنه. وهذا لا شك أنه وإن لم يكن في النص فإنه في اللازم، من لازم الأمر، لأن من أعرض عن اللغو يعني تعبد لله تبارك وتعالى وهو كلام لا إثم فيه في الأصل، وإنما هو كلام لا نفع فيه ولا مضر، فمن باب أولى هو معرض عن الإثم، عن الغيبة والنميمة والسباب والشتم وكل ما هو داخل في باب الإثم هو معرض عنها. وإعراضهم، الإعراض هو إعطاء الشيء يعني عرض، الإنسان يعطيه عرضه بمعنى أنه يعني أنه يجاوزه ويبتعد عنه بنفسه. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. الوصف الثالث الذي وصف الله تبارك وتعالى به هؤلاء المؤمنون المفلحون، قال جل وعلا والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة أصلها في اللغة، أصل الزكاة في اللغة هو الطهارة والطيبة، فيقال رائحة زكية يعني طيبة طاهرة، ويقال تقول العرب زكى الزرع، زكى بمعنى نما ويعني ظهرت يعني نعانه وخضرته. فالزكاة هي الطيبة والطهر والنماء، فهم للزكاة فاعلون. الزكاة أصبحت علم على إخراج حق الله تبارك وتعالى من المال. الله تبارك وتعالى ما يعطيه الإنسان من مال جعل حق فيه للسائل والمحروم، حق يعني أمر واجب، وهذا الحق بعد ذلك يعني كان في أول الإسلام غير مقدر، ثم قدر بعد ذلك وضع له مقادير، وضع نصاب وهو المبلغ الذي إذا وصل حده من الزروع والثمار، من الإبل والبقر والغنم، من الذهب والفضة، نصاب معين، إذا بلغ المال هذا النصاب وجب فيه حق الله تبارك وتعالى، وحق الله يجب إخراجه، ثم بين الله تبارك وتعالى المصارف الذي يصرف فيه هذا الحق، كما قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فريضة من الله، أن الله تبارك فرضها. وكان قبل هذا كان حق عام كما قال جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم. فهو حقه الله تبارك وتعالى في مال الأغنياء الفقراء، كما قال النبي: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالله فرض، فهي فريضة، فريضة أخذ هذا الجزء من المال المؤمن إذا بلغ نصابا ويوضع في أماكنه. سمي هذا العمل وهذا الفعل وهذا الحق هذا الذي هو لله زكاة، فهو ركن من أركان الإسلام. سمي زكاة، سبب التسمية أنه زكاة من طرفين: زكاة لفاعلة، تزكية لنفسه، أولا تزكية نفسه إنه بالإيمان أنه آمن بالله تبارك وتعالى وأن لله حق في ماله فأخرجه، هذه زكاة نفس إنه أدى ما أمره الله به. وكذلك زكاة إنه هذه فيها نوع من الرحمة، زكاة إخراج هذا المال يرحم به يعني هؤلاء الذين ينفق عليهم، فيكون في قلبه رحمة لهؤلاء الذين يعطيهم، فتعلمه الرحمة والإحسان والبر والصلة. وكذلك هو زكاة للمال، لأن المال إذا اختلط حق الله به ولم يخرج يتدنس في الحرام، مال دنس، فإذا أخرج منه حق الله تبارك وتعالى فإن يبقى المال هذا الذي أخرج منه حق الله مال طاهر، مال حلال هذا. فالزكاة زكاة للمال وزكاة لنفس صاحبها، سمي الزكاة بها، كما سمي هذا الفعل كذلك صدقة، لأنه من التصديق، لأن فاعل هذا إخراج مخرج هذا المال مصدق بوعد الله تبارك وتعالى ومصدق بوعيده، فسمي صدقة منها. والذين هم للزكاة فاعل، هذا الزكاة بمعنى حق المال، كذلك قد تأتي للزكاة بالمعنى العام وهي زكاة النفس، فإن النفوس نفسا، نفس زكية ونفس خبيثة. النفس الزكية التي زكت بالإيمان بالله تبارك وتعالى وتقوى وخشيته والإنابة إليه وبالإيمان وبعمل الإيمان، فهذه نفس زكية، قد أفلح من زكاها نفسه. ونفس خبيثة دنسة وقد خاب من دسا. فالنفوس نفسها، نفس المؤمن طيبة الطاهرة الزكية، ونفس الكافر والمنافس الخبيثة الردي. فقد والذين هم للزكاة فاعلون، قيل هنا أيضا في التفسير للزكاة فاعلون، لزكاة نفوسهم فاعلون، يعني أنهم ساعون في زكاة نفوسهم في الإيمان والعمل الصالح، هذا من سعيهم في زكاة نفوسهم. وعلى المعنى الثاني أنها ذكرت بعد الصلاة، فهم مؤدون للصلاة خاشعون فيها، وكذلك مؤدون للزكاة وهي حق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الفرج يقال يعني يطلق على عضو الرجل وعضو المرأة فرج. والذين هم لفروجهم حافظون، في الآية هنا إنما هي في الأزواج يعني في الرجال، وقيل أنها في الرجال والنساء، قيل أنها في الرجال بدليل قول الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وذلك أن المرأة يعني لا يحل لها أن تستمتع بمن تملكه من ملك اليمين، فإنما الذي يستمتع بملك يمينه إنما هو الرجال فقط. والذين هم لفروجهم حافظون، هذا من الصفات، من صفات المؤمنين، حفظ يعني حفظ فروجهم أي عفافا عن الزنا وعن يعني نظائره من اللواط وغيره، وكذلك عن التكشف، عن التكشف. والذين هم لفروجهم حافظون، في كل معاني الحفظ. ثم قال جل وعلا: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم، يعني ما أباح الله تبارك وتعالى لهم أزواجهم أي زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين اللي هي الأمة السرية التي تقع في ملك يمينه ولا تقع يعني سرية في ملك اليمين إلا بالقتال في سبيل الله، ثم إن يعني كان ثمة السبي ووزع هذا على الغانمين ووقعت في الملك، إما بأن تقع في ملكه بالقسمة، وإما أن تقع في ملكه بعد ذلك بالشراء والبيع والهبة بأي صورة من صور يعني التملك، فإن هذه ملك يمين يجوز له أن يتسرى بشروط معروفة في يعني تسري ملك اليمين. أو ما ملكت أيمانهم، قال جل وعلا فإنهم غير ملومين، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يلومهم على يعني على استمتاعهم بزوجاتهم وبملك يمينهم. وكذلك أخذ من هذا يعني النظر والرؤية، فإن الآية في الحفظ إنما هو الحفظ من الزنا، والحفظ كذلك من النظر. وقد جاء في الحديث يعني أن هذا يحل يعني من الرجل والمرأة من الزوجة وملك اليمين، كما يعني في في في في حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك، ابتغى طلب وراء هذا يعني غير الزوجة وملك اليمين، قال جل وعلا فأولئك هم العادون. أولئك بالإشارة بالبعيد يعني تحقيرا وتعظيما لهم، قال هم العادون يعني المعتدون، العادي المعتدي الذي اعتدى على حرمات الله تبارك وتعالى وفعل ما لا يحل له. فمن ابتغى وراء ذلك، أخذ بعض أهل العلم من هذه الآيات تحريم نكاح المتعة، وأن نكاح المتعة يعني حرام، وذلك أن المتمتع بها ليست زوجة، والله تبارك وتعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فلم يستثن إلا الزوجة وملك اليمين. أما الأخرى فليست زوجة، وإنما العقد الذي بينها إنما هو عقد استمتاع لوقت محدد يستمتع ثم يفترقان بعد نهاية الوقت. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة والعهد، الأمانة هي كل ما اؤتمن العبد عليه، كل ما يؤتمن العبد عليه فهو أمان. ومعنى يؤتمن عليه يعني أنه يؤمن عليه إما بحفظه وإما بكتمانه وإما بفعله. وقد يكون يعني الطرف يعني في المؤمن الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا كل ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده فأصبحت أمانة عندهم أن يقوموا بها وأن يؤدوها على الوجه الذي أمرهم به، كما قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فكل ما يعني أمر الله تبارك وتعالى به عباده، وخاصة من الأمر الذي لا يطلع عليها غيره، فهو أمانة. فلذلك قال يعني أهل العلم غسل الجنابة أمانة، غسل الجنابة داخل في الأمانة، كأن هذا سر، يعني قد يعلم الناس أو لا يعلمه، وتسل أجنبة فتسل من الجنابة أو لا، فهذا مما يعني أمن الله تبارك وتعالى العبد عليه أن يؤديه. فالذين هم لأماناتهم يعني ما أمنهم الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك ما استؤمنوا عليه بعضهم من بعض، بعضهم من بعض إذا كانت أمانة قد حملها الإنسان من غيره وأصبح يعني طرف في هذه، يجب أن يراعي ذلك. وخيانة أمانة يعني العبد خيانة عظيمة، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية من علامات المنافق، قال عن المنافق آية المنافق الثلاث، قال إذا اؤتمن خان خان الأمان، وقال أربع من كنا فيه كان منافسا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعاها إذا أتمن خان. فهذه من علامات النفاق خيانة الأمانة بحسبها، وخيانة بحسبها، فإن كان مال وجب رده، وإن كان سر وجب كتمانه، ونحو ذلك مما يؤمن العبد عليه. والذين هم لأماناتهم، أي يعني نحو ربهم سبحانه وتعالى ونحو بعضهم بعضا، وعهدهم راعوا. العهد هو كل اتفاق بين طرفين، وأولا يدخل فيه عهود الله تبارك وتعالى للعباد، فإن الله تبارك وتعالى يعني ما بينه وبين عباده المؤمنين عقد وعهد، فعهد إليهم سبحانه وتعالى أن يؤمنوا به ويوحدوه ويعبدوه وحده لا شريك له، ويقوموا بما أوجبه وألزمه إياهم سبحانه وتعالى. فالقيام بهذا تنفيذ عهد الله تبارك وتعالى يعني إلى عباده، وكذلك العهود التي تقوم بين يعني البشر بعضهم مع بعض. كل ما عاهد عليه يعني الإنسان غيره وجب يعني أن يوفي به، سواء كان بين المؤمنين بعضهم مع بعض أو بين المؤمنين والكفار، إذا عاهدوا يجب أن يوفوا في العهد الذي عاهدوا. وخيانة العهد من الكبائر العظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكل غادر لواء تحتسته يوم القيامة تكتب فيه غدرته. والغدر هو خيانة العهد ونقضه. فأمر الله تبارك وتعالى رسوله إذا عاهد يعني مع الكفار ألا يغدر، وألا يعني يفاجئهم بنقضه دون أن يعلمهم بذلك. قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. النبي لا يغدر. وسئل أبو سفيان هل يغدر، يعني هل عاهدتموه؟ قال نعم. قال هل يغدر؟ قال لا. قال وكذلك الرسل لا تغدر، الرسول لا يمكن أن يغدر، لأن الغدر صفة من صفات يعني نفاقه كبيرة من الكبائر. فكل ما أي عهد عهد الإنسان سواء كان بين المؤمنين بعضهم مع بعض أو بين المؤمنين والكفار يجب الوفاء به على النحو الذي يعني تعاقدوا عليه وتعاهدوا عليه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعون هذه العهود، يراعون الأمانة ويراعون عهودهم التي قطعوها على أنفسهم فلا ينقضوها ولا يهدروا. ثم ختم الله تبارك وتعالى يعني هذه الصفات قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ الله تبارك وتعالى أول صفة بأنهم في صلاتهم خاشعون، وآخر صفة بأنهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. صلواتهم الخمس معروفة التي أوجبها الله تبارك وتعالى. الله أوجب على أهل الإيمان خمس صلوات في اليوم والليل، فهم يحافظون عليها. والمحافظة على الصلاة تشمل أمور عظيمة، تشمل المحافظة على شرائطها، وتشمل المحافظة كذلك على أدائها على النحو الأمثل بأداء أركانها، يعني بإقامة أركانها وواجباتها. فأما شرائط الصلاة فهذه من شرائطها أولا مثلا دخول الوقت، لا بد أن يدخل الوقت حتى يصلي، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة الكاملة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان. النبي يقول إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذه الطهارة كاملة في البدن وفي الثياب والوضوء لها من الحدث، هذه كلها من شرائط الصلاة، فهذه لا بد أن تستكمل شرائط الصلاة. وكذلك تستكمل قيام أركانها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولما كان يصلي صلاة لا يطمئن فيها قال له النبي أنت لم تصل، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، علما أنه صلى لكن صلاة لم يكن فيها اطمئنان. فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، فالنبي يرده ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه الصلاة على هذا النحو. فإن الحفاظ على الصلاة أن تؤدى على النحو المشروع، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل هذا من معنى يعني الحفاظ على الصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي القراءة الأخرى على صلاتهم، فيكون صلاتهم هنا اسم جنس للصلاة. والصلوات المفروضة خمس التي فرضها الله تبارك وتعالى على العباد، وما سوى ذلك من ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله فهو نفي، كال يعني سنن الرواتب وكصلاة الليل والوتر على خلاف بين أهل العلم هل هو صلاة سادسة مثل هذه الصلوات ولا هو من جملة النوافل. فهم الذين هم على صلواتهم محافظون، قال أهل العلم على صلواتهم يعني المكتوبة التي كتب الله تبارك وتعالى يحافظون. قال جل وعلا طبعا بدء صفات أهل الإيمان بالصلاة خشوعا وإنهاؤه بالصلاة محافظة يدل على عظم الصلاة، على أن هذا أشرف وأعلى أعمال أهل الإيمان، لا أعلى ولا أشرف لهم من هذا العمل العظيم الذي أمروا بأن يكونوا خاشعين فيه وكذلك محافظون. قال جل وعلا أولئك هم الوارثون. أولئك هذه إشارة البعيد، والإشارة البعيد إذا جاء يأتي حين التعظيم، تعظيم الأمر، أولئك يعني الإشارة لهم البعيد لتهويل أمرهم وتعظيمهم. أولئك قال جل وعلا هم الوارثون. الوراثة هي يعني التملك بعد ميت، من كان له ميت يرثه وترك مال يقع هذا المال في ملكه، كالابن مثلا في أبيه المتوفى أو الزوجة في زوجها أو الزوج في زوجته المتوفى يرث منه فيتملك، يعني تملك ما خلفه البيت. وقال جل وعلا أولئك هم الوارثون. الوارثون هنا بمعنى المالكون، يعني الذين يملكهم الله تبارك وتعالى ملك، وأخبر أن هذا الملك أخبر عنه فقال الذين يرثون الفردوس هم فيها، فقال أولئك الوارثون ثم قال الذين يرثون، فسر هذا الوراثة أو هذا المال الذي يرثونه فقال الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد. ولا شك أن الفردوس لم يسكنها أحد قبل أهل الإيمان حتى ومات وزال عنها، ثم جاء أهل الإيمان أخذوها يعني من هؤلاء الذين كانوا يسكنونها ويعيشون فيها، لا، وإنما الله تبارك وتعالى أنشأ الجنة إنشاء لأهل الإيمان ولم يسكنها أحد قبلهم، ولم يتمتع في قصورها ولا دورها ولا نسائها أحد قبل أهل الإيمان، فنساؤها لم يطمثن قبلهم إنس ولا جان، لا إنس ولا جان يعني تزوجوا نساءهم وجاء أهل الإيمان يرثوا هذا يأخذونه عن قوم كانوا في الفردوس ومثله. إذا لماذا عبر الله تبارك وتعالى عن ملك هذا الملك الذي صار لأهل الجنة بالوراثة؟ قالوا إنما هذا ملك وإنما عبر عنه بالوراثة لأن الوراثة هي أعظم أسباب انتقال الملك في الدنيا، الأعظم سبب الملك ينتقل لك من الغير في أسباب كثيرة، بالهبة، بالعطية، واحد يهبك شيء، بالبيع، تشتري شيء، تشتري شيء فينتقل لك ملك هذا الذي اشتريته من مالكه إليه، بالزكاة، بالصدقة، كل هذه يعني طرق ينتقل فيها المال من ملك شخص إلى ملك شخص آخر. والميراث أعظم شيء ينتقل به المال في الدنيا الميراث، لأنه لا ينفقد، ما ينفقد ولا يكون رجع فيه، أما بقية أنواع الملك فيها ضعف. ممكن واحد يهبك شيء الآن ثم يقول لك رجعت في كلامي، رجع لي ملكي مرة ثانية. فالهبة حتى البيع والشراء ممكن يبيع لك ولكن يرجع ثاني بعد ما وقع الشيء في ملكك واشتريته، ترجع ثاني يقيم عليك دعوة، يقيم عليك شيء دي ويقوم هذه وما حصل الشرط بسوة البيع ويصير فيه خصومة عليه. أما الميراث لا، الميراث مات صاحبه وينتقل إليك هذا المال وبغير رضا الميت، ولن يأتي وقت ويقع في ملكك بغير رضا كذلك. يعني يقول المال الذي يقع في ملك الشخص بغير رضا هو الميراث، أما كل مال آخر لا يقع في ملكك إلا برضا، فأنت لا تقع لا تشتري إلا برضا. صيب واحد هذا وهبك شيء لا تريده تقول ترده إلا الميراث، فإنه يقع في ملك الشخص وكذلك بغير رضا، فهو أعظم أسباب يعني ثبوت الملك. فقالوا إن التعبير بالوراثة هنا إنما هو لأن هذا ملك ثابت حقه الله تبارك وتعالى للجنة، وأنه لا رجعة فيه ولا نقض له، أولئك هم الوارثون. ثم قال الذين يرثون الفردوس، والفردوس لم تكن ملكا لأحد قبل، وإنما هذا ملك أنشأه الله تبارك وتعالى وملكه سبحانه وتعالى أهل الجنة. قالوا هذا المعنى. قال بعض أهل العلم إن أيضا الوراثة إنما لأن ما من أحد يعني من البشر خلقه الله إلا وجعل له مكان في الجنة مكان في النار، فإذا كفر يقوم مكانه اللي في الجنة الله يعطيه الموت فيورثه إياه. فورث الكافر الذي كان له مكان بأصل التقسيم الإلهي، كل مخلوق خلقه الله عز وجل جعل له مكان في الجنة ومكان في النار. فيجي لما كفر هذا يقوم مكان اللي في الجنة اللي ربنا خلقه له يقوم يتحول إلى أهل الجنة، ومكان المؤمن اللي في النار يقوم يتحول إلى أهل النار. ولذلك في القبر يقول يقال للإنسان الميت إذا كان كافر يرى الجنة، كل هذا مكانك لو آمنت صاحب المكان، فهذا مكانك في النار الذي يطلب. ويقال للمؤمن هذا، يقال للمؤمن يشار له إلى النار وكل هذا مكانك لو كفرت، لو كنت كفرت كان هذا مكانك الذي كنت ستصير إليه، ولكن لما آمنت هذا مكانك في الجنة. فقالوا أولئك هم الوارثون أنهم يرثون أماكن الكفار التي لم ينالوها بكفرهم بالله تبارك وتعالى. لما كفروا بالله وتحولوا إلى النار فإن هذه الأماكن أصبحت لأهل الإيمان. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، والفردوس مكان في الجنة، قيل أنه مكان في الجنة مخصوص من جملة الجنة، وقد جاء بيان هذا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا ربوة الجنة العالية، أعلى مكان في الجنة ووسط الجنة، جنة عظيمة واسعة وهذا وسطها وسقفه عرش الرحمة. فهذه فيه هذه المميزات العظيمة عن بقية أرض الجنة، أنه أعلى الجنة أشرفها أوسطها سقفه عرش الرحمن، أنهار الجنة كلها يعني تبدأ يعني نبعها من هذا المكان. وقيل الفردوس إنما هو اسم لكل الجنة، اسم يقع على كل الجنة أنها كلها فردوس، لأن الفردوس معنى البستان العظيم والجنة العظيمة، فأولئك الذين يرثون الجنة. على كل حال لا ينافي هذا وهذا، وأن يكون الفردوس هو هذا المكان المخصوص لهؤلاء العباد الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، قال جل وعلا هم فيها خالد، الجملة الاسمية التي تدل على ثبوت الخبرية، هم يعني هؤلاء الذين وصفوا بهذه الصفات فيها في هذه الجنة خالدون، يعني ماكثون وباقون فيها بقاء آخر. الخلود هو المكث الطويل، هو المكث الطويل في لغة العرب، هو المكث الطويل. والله تبارك وتعالى أخبر بأن مكث أهل الجنة فيها وبقاؤهم فيها لا تقطع، ليس له حد ينتهي له، يعني ليس له ملايين من السنوات أو عدد من السنوات ثم ينقطع وينتهي، وإنما هو باق بقاء لا انقطاع له. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صلى الله تبارك وتعالى على جعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.